بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول الإمام الشرنبولاني رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. فصل في كيفية تركيب أفعال الصلاة من الابتداء إلى الانتهاء من غير بيان أوصافها لتقديمها. قال: إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة، يعني الآن الشيخ سيتكلم عن الصلاة دون بيان أن هذا الفعل سنة أو واجب أو ركن أو أدب، سيذكر لك، سيبين لك كيف تصلي من البدء إلى الانتهاء. قال: إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة، أي صلاة كانت، أخرج كفيه من كميه. وما معنى الدرس الماضي تذكروا أن هذا من آداب الصلاة، أخرج كفيه من كميه، بخلاف المرأة وحال الضرورة كما بيناه يعني في الدرس الماضي في آداب الصلاة. ثم رفعهما حذاء أذنيه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، ويجعل باطن كفيه نحو القبلة. هكذا، طبعا تكلمنا هذا في البيان في أثناء الحديث عن سنن الصلاة. ولا يفرج أصابعه ولا يضمها، يعني يبقيها على بشكل المعتاد هكذا غير الشكل. وإذا كان به عذر يرفع بقدر الإمكان، والمرأة الحرة حذو منكبيها، ترفع اليدين حذو المنكبين، حذو المنكبين هكذا. والأمة كالرجل كما تقدم. قال: ثم كبر، هو الأصح، فإذا لم يرفع، قال ثم كبر يعني يرفع يديه، تمام، ثم يكبر. قال: ثم رفعهما ثم كبر، هو الأصح. إذا رفع اليدين يرفع ثم يكبر، لا أنه يكبر ثم يرفع يديه، هذه رواية ثانية، ولكن الصحيح أنه يكبر، يرفع يديه ثم يكبر. قال: ثم كبر، هو الأصح، فإذا لم يرفع يديه حتى فرغ من التكبير لا يأتي به لفوات محله، تمام. يعني قال مثلا الله أكبر، هل يرفع يديه بعد ذلك؟ قال لا يرفع يديه. ليه؟ لأنه فات محل رفع اليدين. قال: فإذا لم يرفع يديه حتى فرغ من التكبير لا يأتي به، لا يأتي برفع اليدين لفوات محله، محل رفع اليدين. قال: وإن ذكره في أثنائه، وإن ذكر رفع اليدين في أثناء التكبير رفع، أن لم ينتهي بعد من التكبير. قال: بلا مد، يعني يقول الله أكبر، يقول الله أكبر لا يمد، واضح، يعني يحذف التكبير حذفا. ثم كبر بلا مد، فإن مد همزه لأن قال الله أكبر لا يكون شارعا في الصلاة، وهذا تكلمنا عنه بشكل تفصيلي، وتفسد به في أثنائها. لو أثناء الصلاة مثلا إن قرأ كبر قال الله أكبر، قرأ الفاتحة، قرأ السورة، أراد أن يركع فقال، أو في الركعة الثانية أو الثالثة قال الله أكبر، ما الحكم؟ فسدت صلاته. فرد الهمزة في تكبيرة الإحرام في أي موضع من مواضع الصلاة يؤدي إلى نفس الصلاة كلها وإبطالها. أما مد الهمزة في تكبيرة الإحرام هذا يؤدي إلى عدم الشروع في الصلاة. كما قلت تكلمنا عن ذلك بشكل تفصيلي في دروس سابقة. وقوله ناويا شرط لصحة التكبير. الله، معنى هذا الكلام لما قال ناويا، قال قوله ناويا شرط لصحة التكبير، معناه إنما يصير شارعا بالنية، إنما يصير شارعا بالصلاة بالنية عند التكبير، لأن ينوي عند التكبير، لا بالتكبير وحده ولا بالنية وحدها، بل بهما معا، بنية الصلاة وبالتكبير، فلا يكون شارعا بالصلاة بواحد منهما. هذا مراده. ثم كبر ناويا، قال شرط لصحة التكبير. قال ويصح الشروع، يعني يصح الشروع في الصلاة بكل ذكر خالص لله تعالى. إيش يعني خالص؟ قال عن اختلاطه بحاجة الطالب، وإن كره، يعني كره تحريما طبعا لترك الواجب، يعني لو أن إنسان مثلا قال الله أعظم، ما الحكم؟ صح شروعه في الصلاة، ولكن مكروه تحريما. ليه؟ لتركه واجب الشروع في الصلاة لتكبيرة الإحرام. ولكن الشرط أن يكون الذكر خالصا لله تعالى، فلو قال مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، ما الحكم؟ لا يصح الشروع في الصلاة، مع أنه ذكر، ولكن هذا الذكر ليس خالصا لله. ليه؟ لأن في هذا الذكر فيه طلب الحول وطلب القوة من الله عز وجل، فهو ليس ذكرا خالصا. كذلك لو قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ذكر ولكنه ليس ذكرا خالصا، لأن فيه طلب البركة والاستعانة من الله عز وجل، فهو مشوب بحاجة العبد. المراد أن تذكر الله ذكرا خالصا عن حاجة العبد. قال وإن كره، يعني تحريما لترك الواجب وهو لفظ التكبير، وفيه إشارة إلى أنه لا بد لصحة الشروع من جملة تامة، الله أكبر، وهو ظاهر الرواية، كسبحان الله يصح الشروع، أو لا إله إلا الله، أو الحمد لله. ويصح الشروع أيضا بالفارسية وغيرها من الألسن، إن عجز عن العربية، وإن قدر يعني على العربية، لا يصح شروعه بالفارسية ونحوها، يعني لغير العربية، ولا قراءته بها في الأصح، كذلك لا يصح قراءته بغير العربية، ولا قراءته بها في الأصح من قولي الإمام الأعظم موافقة لهما. يعني كأنه يشير الآن الشيخ إلى أن الإمام في القول الأول له كان يقول بأن القراءة بغير العربية تجزئ في الصلاة، ولكن رجع إلى قول صاحبيه لأنه لا تجزئ إلا بالعربية. ليه؟ قال لأن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا، القرآن اسم للنظم للكلمات القرآنية والمعنى جميعا، فمن قرأ مثلا بغير العربية فيكون آتيا بالمعنى ولا يكون آتيا بالكلمات، في كلمات القرآن يكون آتيا بالمعنى فقط، فلا يجزئ ذلك. قال وأما التلبية في الحج والسلام من الصلاة، والسلام من الصلاة يعني الخروج من الصلاة بلفظ السلام، أما التلبية في الحج والسلام من الصلاة والتسمية على الذبيحة والأيمان فجائز بغير العربية مع القدرة عليها إجماعا، مع القدرة عليها إجماعا. واضح الكلام أظن، ما في إشكال. هل سمت سؤال؟ طيب معنى قوله الأيمان كيف يعني؟ قصدي يجوز اليمين بغير العربية، يعني أنه لو حلف بغير العربية، لو حلف بغير العربية ثم حنث بعد ذلك، هل تلزمه الكفارة أم لا تلزمه الكفارة؟ نعم تلزمه الكفارة. هذا معنى أن اليمين يصح بغير العربية. أما بالنسبة للسلام من الصلاة، طبعا معلوم لدينا لما قال والسلام من الصلاة، هذا الكلام فيه نظر. ليه؟ لأن السلام من الصلاة، الخروج من الصلاة بلفظ السلام واجب، الخروج من الصلاة بلفظ السلام واجب، وعليه كلمة السلام عليكم هي من أذكار الصلاة، فلا بد لصحة هذا الذكر أن يكون باللغة العربية. فإذا قلنا يجوز الإتيان بالسلام بغير العربية، لا بد بتقييده بالعاجز عن العربية. أما إذا كان قادرا على العربية فلا يصح خروجه من الصلاة بغير السلام. ليه؟ لأنه تقرر عندنا في درس سابق أن الخروج من الصلاة بلفظ السلام واجب. فكيف نقول يجوز الخروج من الصلاة بالسلام بغير العربية؟ لا يصح ذلك. فيتعين علينا أن نقول بأنه هنا مقيد بالعذر. أما خارج الصلاة فلا ضرر في ذلك أن يكون السلام بغير العربية، وتنبني عليه أحكام السلام. لو قال إنسان سلم عليك بغير العربية مثلا، وجب عليك أن ترد عليه السلام. يعني كلمة السلام عليكم قالها لغير العربية، لزمك أن ترد عليه. ثم وضع يمينه على يساره وتقدم قفته تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة بلا فاصل. قال هكذا الله أكبر مباشرة يضع يده، كأنه أشار بذلك إلى أنه لا يرسل، لما قال بلا مهنة كأنه أراد أن يشير إلى، أظن في رواية عن الإمام محمد، أنه يرسل يديه بعد تكبيرة الإحرام. أشار إلى أنه لا، الصحيح أنه لا يرسل مباشرة من التكبير إلى الوضع. قال لأن وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة سنة القيام في ظاهر المذهب. قال وعند محمد سنة القراءة، يعني الاعتماد سنة القراءة، فيرسل حالة الثناء. جميل. يعني الإمام محمد قال إذا عندما تقول أنت الله أكبر ترسل يديك، تأتي بدعاء الثناء ثم تعتمد، لأن الاعتماد سنة القراءة. أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف هو سنة القيام، الاعتماد سنة القيام. طبعا سنة قيام فيه ذكر المشروع، هذا المراد. سنة القيام فيه ذكر المشروع. لما نقيد فيه ذكر المشروع أو ذكر طويل؟ ليخرج رفعنا من الركوع عندما نقول سمع الله لمن حمده، هذا قيام. فهل نعتمد هكذا؟ قال لا. ليه؟ لأنه عندنا لا يوجد فيه ذكر طويل ولا يوجد فيه ذكر مشروع. أما عند غيرنا يوجد، يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لذلك نجد بعض المذاهب الأخرى يعتمدون، يرفع من الركوع ويقف هكذا. ليه؟ لأنه يأتي بالأذكار الواردة في بعد الرفع من الركوع. عندنا هذه الأذكار منسوخة، وإنما يأتي بها للنفل لا للفرض. قال وعند محمد سنة القراءة فيرسل حال الثناء وعندهما يعتمد، سبحان الله جاء وذكرها، وعندهما يعتمد. إيش يعني يعتمد؟ يعني يأخذ يده اليسرى بيده اليمنى واضعا كلتيهما تحت سرته، وعندهما يعتمد في كل قيام فيه ذكر المسنون كحالة الثناء والقنوت وصلاة الجنازة، ويرسل بين تكبيرات العيدين إذ ليس فيه ذكر مسنود. أما ما يقول بعض الأئمة لبعض الناس أن بين كل تكبيرة وتكبيرة قل سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، فهذا ليس واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس من السنة، ولكن لا مانع منه، لا مانع منه، لا مانع منه، ولكن بشرط ألا يعتقد الناس سنيته. يعني الإمام ينبغي أن يعلم الناس أننا نأتي بهذا الذكر بين تكبيرات عيد، بين التكبيرات والتكبيرة، لا على أنه سنة، ينبغي أن ينبه الإمام ويعلم الناس عفوا ذلك، كي لا يفعل فعلا غير مسنون معتقدين أنه سنة فيقعون في الابتداع والعياذ بالله. قال مستفتحا وهو أن يقول سبحانك اللهم، وهو الاستفتاح أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإن قال وجل ثناؤك لم يمنع، وإن سكت يعني لم يقل جل ثناؤك لم لا يؤمر، ولا يأتي بدعاء التوجه يلي هو توجهات وجهه الذي فطر السماوات والأرض، لا قبل الشروع، لا قبل الشروع في الصلاة يعني قبل تكبيرة الإحرام، أن بعض الفقهاء قال يأتي بدعاء التوجه قبل يقول يقال هكذا يقف يستقبل القبلة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما مثلا الله إيش قال، لا قبل الشروع ولا بعد الشروع لا يأتي بدعاء التوجه. قال ويضمه في التهجد للاستفتاح، يضم دعاء التوجه لدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يضم إليه دعاء التوجه أي متى؟ في التهجد، في التهجد يعني في صلاة الليل، طبعا كل يسمح قبل أن نصلي في الليل. نعم اللهم أتمنا القيامة بالأسحار ووفقنا لطاعتك بفضلك وكرمك مولانا رب العالمين. الله. قال ومعنى سبحانك اللهم وبحمدك نزهتك عن صفات النقص بالتسبيح، أن أحباب التسبيح أصل معناها التنزيه، وأثبتت صفات الكمال لذاتك بالتحميد. طبعا هنا أثبتت أصل الإثبات أن تأتي بك أن يكون الشيء غير موجود وتوجده، تقول أثبتت، فلذلك هنا صفات الكمال هي ثابتة لله سبحانه وتعالى لا تحتاج إلى من يثبتها، فكيف قال الشيخ وأثبتت صفات الكمال، يعني أدركت أن صفات الكمال ثابتة لك مولانا رب العالمين، فهنا الإثبات بمعنى الإدراك، وأثبتت صفات الكمال لذاتك بالتحميد. الله، يعني وعبرت عن إدراكي لثبوت الكمال لك بتحميدي لك بثناء لك بقولي الحمد لله وتبارك أي دام وثبت وتنزه اسمك وتعالى جدك. الجد يطلق على والد الأب والد الأم، ويطلق كذلك على الشاطئ، شاطئ البحر يطلق عليه كلمة الجد، والجد تطلق على العظمة والجلال وهي المرادة هنا، فتعالى وتعالى جدك أي ارتفع سلطانك وعظمتك وغناك بمكانتك، يعني غناك بذاتك لا بغيرك ولا إله غيرك، فالله غني بذاته ولا إله غيرك في الوجود معبود بحق، بدأ بالتنزيه الذي يرجع للتوحيد ثم ختم للتوحيد ترقيا في الثناء على الله تعالى من ذكر النعوت السلبية والصفات الثبوتية إلى النعوت. النعت والصفة لمعنى واحد، ولكن غير الشيخ بينهما للتفنن في التعبير. من ذكر النعوت السلبية، الصفات السلبية هي الصفات التي فيها تدل على التنزيل، والصفات الثبوتية هي التي تدل على الكمال. صفات الثبوتية كذلك، الصفات الثبوتية كالقدرة والإرادة والعلم والعلم والسمع والبصر. الصفات السلبية كما هي معلوم هذه لديكم، قرأتموها في علم في كتب التوحيد. الصفات السلبية القدر والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس، هذه الصفات السلبية وهي خمسة. قال: إلى غاية الكمال في الجلال والجمال وسائر الأفعال، وهو الانفراد بالألوهية وما يختص به من الأحدية والصمدية. إيش يعني الصمدية؟ تقول أنت في تقرأ سورة الإخلاص تقول: قل هو الله أحد، الله الصمد. ماذا تعني كلمة الصمد؟ الصمد هو الذي يلجأ إليه في الحوائج، يقصد في قضائه الحوائج. فالله هو الصمد، يعني الله هو وحده الذي يقصد في قضاء الحوائج ويلجأ إليه في كل صغيرة وكبيرة، لا ملجأ لنا سواه سبحانه وتعالى. قال: يستفتح كل مصل سواء المقتدي وغيره ما لم يبدأ الإمام بالقراءة. طبعا ولو كانت الصلاة سرية على المعتمد، حتى لو كانت الصلاة سرية يأتي المقتدي ويأتي المقتدي بدعاء الثناء. طبعا قال الشيخ هنا ما لم يبدأ الإمام بالقراءة. فإن أدرك مثلا المقتدي، أدرك الإمام رافعا، أدرك المقتدي الإمام رافعا، وكان أكثر رأيه أنه إن أتى بدعاء الثناء أدرك الإمام في شيء من الركوع، ما الحكم؟ قال: أتى به وإلا لا يأتي به. إذا يستفتح كل مصلي المنفرد والمقتدي والإمام، ولكن قال ما لم يبدأ الإمام بالقراءة. فإذا أتيت مع الإمام كان أدركت الإمام وهو يقرأ، لا أتي بدعاء، لا أتي بشيء، أقول مقتديا الله أكبر وأقف ساكتا. أما إذا أدركته رافعا فقد بينت لك الحكم قبل قليل. ثم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان مطرود عن حضرة الله تعالى ويريد أن يجعلك شريكا له في العقاب وأنت لا تراه، فتعتصم بمن يراه ليحفظك منه بالتعوذ سرا للقراءة. إذا ثم تعوذ سرا للقراءة مقدما عليها، يعني التعوذ مقدما على القراءة. الله. إذا التعوذ عندنا هنا التعوذ للقراءة، التعوذ لأجل القراءة لا لأجل الصلاة. وسيأتي الخلاف الآن، ومر معنا أن أبا يوسف رحمه الله قال التعوذ تبع للثناء، التعوذ تبع للثناء يعني لأجل الصلاة. أما أبو حنيفة الإمام محمد قال التعوذ تبعا للقراءة. فلذلك قال ثم تعوذ سرا للقراءة مقدما عليها، يعني التعوذ مقدما على القراءة. لما قال مقدما عليها؟ ليلفت انتباه إلى أن قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ظاهر هذا النص القرآني أنك تقرأ ثم تستعيذ. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، قرأت فاستعذ. قال انتبه، الفاء هناك في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذه الفاء للحال وليست للتعقيد. لذلك قلنا القراءة الاستعاذة مقدمة على القراءة. فلما قال مقدما عليها لفت نظر وانتباه لتلك الآية، وتكلمنا عن هذا في درس سابق. قال فيأتي به المسبوق، يأتي بالتعول المسبوق في ابتداء ما يقضيه بعد الثناء، يعني تقرر عندنا أن المسبوق يقضي أول، يقضي ما فاته مع الإمام، يقضي أول صلاته، فإنه أي المسبوق يثني حال اقتدائه، ولو فإن المسبوق يثني، يأتي بدعاء الثناء حال اقتدائه ولو في سكتات الإمام على ما قيل، على ما قيل. طبعا لما قال الشيخ على ما قيل أشار بذلك أن هذا قول ضعيف، أنه أن المقتل أن المسبوق إذا دخل في الصلاة يأتي بدعاء الثناء بين سكتات الإمام في القراءة، يعني يقطع دعاء الثناء. قال ولا يأتي به بدعاء الثناء في الركوع، ويأتي فيه، ويأتي فيه بتكبيرات العيدين لوجوبها، يعني لا يأتي بالتعوذ ولا يأتي بدعاء الثناء في الركوع إن فاته مع الإمام المسبوق، ولكن يأتي في الركوع، يأتي في الركوع بتكبيرات العيدين لكونها واجبة. أما دعاء الثناء لو أن المسبوق فاته مع الإمام دعاء الثناء أو التعوذ لا يأتي به في الركوع. قال المقتدي، قال فيأتي به المسبوق للمقتدي ثم تعود سرا للقراءة، فيأتي به المسبوق، يعني قلنا إيش فيما يقضيه، للمقتدي لأنه للقراءة، لأن التعود أجل القراءة، ولا يقرأ المقتدي فلا يحتاج التعود. وقال أبو يوسف هو أي التعود تبع للثناء، فيأتي به، يعني يأتي المقتدي بدعاء يأتي المقتدي بالتعوذ، لأن التعوذ تبع للثناء، الثناء أولا ثم يأتي بعد ذلك التعوذ. قال ويؤخر التعوذ عن تكبيرات الزوائد في العيدين، لما؟ لأنه للقراءة، فيأتي بتكبيرات الزوائد أولا ثم يأتي بالتعوذ، وهي بعد التكبيرات، أي القراءة بعد التكبيرات في الركعة الأولى. أما عند أبي يوسف لما كان التعوذ تبعا للثناء يأتي بالتعوذ قبل تكبيرات العيدين، هذا عند أبي يوسف لأن التعوذ عنده تبع للثناء. قال ثم يسمي سرا كما تقدم، ويسمي كل من يقرأ في صلاته، إذا يسمي كل من يقرأ في صلاته في كل ركعة، يسمي في كل ركعة سواء صلى فرضا أو نفلا قبل الفاتحة بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأما في الوضوء والذبيحة فلا يتقيد بخصوص البسملة، بل كل ذكر له يكفي، كل ذكر له يكفي، ولكن السنة يعني يكفي أن أقول في بداية الوضوء الحمد لله، أقول لا إله إلا الله، يكفي ذلك، ولكن السنة الآتية ببسملة. كذلك في الذبيحة أن أقول سبحان الله الله أكبر يكفي، ولكن السنة أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال فقط فلا تسن التسمية بين الفاتحة والسورة ولا كراهة فيها إن فعلها اتفاقا للسورة. طبعا هذا على قول أبي حنيفة والإمام أبي يوسف، أما الإمام محمد فقال إن شرع في السورة من أولها يسن أن يأتي بالبسملة، يعني قراءة الفاتحة الآن شرعت في سورة الزلزلة، لا أتي بالبسملة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. الإمام محمد قال لا، السنة أن تأتي بالبسملة، واعتمد قول الإمام محمد كثير من فقهائنا، اعتمد قول الإمام محمد كثير من فقهائنا. قال سواء جهر أو خافت بالصورة لا يأتي بالبسملة. وغلط من قال لا يسمي إلا في الركعة الأولى، غلط هذا الكلام، يسمي في كل ركعة قبل الفاتحة ثم قرأ الفاتحة وأمن الإمام والمأموم سرا، وحقيقته حقيقة السر إسرار إسماع النفس كما تقدم ذكرنا في درس سابق ما اختاره الشيخ الهندواني الفرق بين الإصرار أدنى الإصرار وأدنى الجهر بين الفقهاء وما اختاره البرخي والكرخي وما اختاره الشيخ الهندواني تكلمنا ذلك في درس سابق. قال ثم قرأ سورة من المفصل. قال إحنا أحبابنا ما حنرجع نعيد كل شيء تكلمنا في الدروس السابقة لذلك حنقرأ الآن بشكل سريع لأن هذه الأحكام كلها مرة معنا ولكن الموقف الذي يحتاج إلى بيان وإيضاح نبين ونوضح إن شاء الله تعالى. ثم قرأ سورة من المفصل على ما تقدم أو قرأ ثلاث آيات القصار أو آية طويلة وجوبا ثم كبر كل مصل رافعا فيبدأ بالتكبير انتبه الآن فيبدأ بالتكبير مع ابتداء الانحناء ويختمه يختم التكبير بختمه ليشرع في التسبيح فلا تخلو حالة من حالات الصلاة عن ذكر وتكلمنا عن ذلك مفصل أن هذه السنة هذه السنة وقد ترك هذه السنة كثير من الناس تجده يركع ثم يقول الله أكبر يرفع من الركوع ويستتم قائمة ويقول سمع الله لمن حمده هذا غلط هذا خلاف السنة. قال ثم كبر رافعا مطمئنا مسويا رأسه بعجزه أثناء الركوع آخذا ركبتيه بيديه ويكون الرجل مفرجا أصابعه ناصبا ساقيه وإحناؤهما إحناء الركبتين شبه القوس مكروه والمرأة لا تفرج أصابعها وسبح فيه أي في الركوع كل مصل فيقول سبحان ربي العظيم مرات ثلاثا وذلك العدد أدناه أي أدنى كمال الجمع المسنون ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد بإجماع الأمة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. إذا هذا نفهم من هذا الكلام أن الطاعة وإن كانت طاعة ربما نمنع منها في وقت من الأوقات أو في مكان من الأمكنة أو في زمان من الأزمنة ليس في كل زمان أن تأتي بالطاعة أو بالذكر فأنت عندما تكون في الحمام لا تأتي بالذكر عندما تكون كاشف العورة لا تأتي بالذكر أثناء الركوع لا تقرأ القرآن لأن في الركوع وظيفة هي التسبيح فلا تأتي بغير ما أمرت به. ثم رفع رأسه واطمأن قائما قائلا سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده. هلا أظن تكلمنا في درس سابق أنه لو أبدل النون لاما ما الحكم المذكور المنصوص عليه في بعض الظن في الوالوالية هكذا ما أظن أن صلاته تفصل لو قال سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده. أما في بنية المصلي في بحث زلة القارئ قال يرجى ألا تفسد صلاته ولكن الشيخ الوالوالية قال تفسد بيقين تفسد بيقين. وفي الشرنبلالية في الشرنبلالية قال إن كان لسانه لا يطاوعه يتركه يعني إن كان لسانه لا يستطيع إلا أن يقول سمع الله لمن حمده ماذا؟ قال لا يأتي بها لا يأتي بها. في الوالوالية قال تفسد صلاته. في منية المصلي قال نرجو أن لا تفسد. فنجد إذا هنا الاعتدال ما في الشرنبلالية إن كان لسانه لا يطاوعه لا يأتي به واختفى. قال إيش يعني سمع الله لمن حمده أي قبل الله حمد من حمده لأن السماع يذكر ويراد به القبول مجازا كما يقال سمع الأمير كلام فلان بمعنى أنه إيش أعطاه طلبه قبل منه سؤاله. في الحديث أعوذ بك من دعاء لا يسمع أي لا يستجاب والهاء في قوله حمده الهاء في قوله حامدة للسكتة والاستراحة لا للكناية، يعني ليس الضمير إنما هي هاء السكتة. إيش يعني لا للكناية؟ يعني ليست هاء الضمير، ليست هاء الضمير، وبالتالي لا ترجع إلى كلام متقدم، لا ترجع إلى كلام، لا تعود إلى كلام متقدم، وإنما هي للسكتة. ربنا لك الحمد، فيجمع بين التسميع والتحميد لو كان إماما، هذا قولهما، وهو رواية عن الإمام اختارها في الحاوي القدسي. وكان الفضلي والصحاوي وجماعة من المتأخرين يميلون إلى الجمع، يعني أن الإمام يجمع بين قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهو قول أهل المدينة، وقوله أو منفردا متفق عليه على الأصح عن الإمام موافقا لهما، وعنه عن الإمام يكتفي، أي المنفرد بالتحميد، وعنه عن الإمام يكتفي بالتسميع، والمقتدي يكتفي بالتحميد اتفاقا. المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده، لأن التسميع وظيفة الإمام للأمر به في الحديث. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا لك الحمد، رواه الشيخان. والأفضل اللهم ربنا ولك الحمد، هذه أفضل الصيغ، ويليه اللهم ربنا لك الحمد بحذف الواو، ويليه ربنا لك الحمد بحذف كلمة اللهم وكلمة الواو. ثم كبر كل مصل خارا للسجود، يعني وهو يخر، انتبه، كما أنه يبدأ التكبير أثناء الانخفاض للركوع كذلك الآن يبدأ بالتكبير أثناء الانخفاض للسجود، ويختمه، قال ويختمه، يختم التكبير عند وضع جبهته للسجود، ثم وضع ركبتيه على يديه هكذا، ثم وضع ركبتيه على الأرض، ثم يديه إن لم يكن، أي ليس يديه أولا ثم ركبتيه أثناء السجود، تضع ركبتين على الأرض أولا ثم بعد ذلك تضع يديك، إن لم يكن به عذر يمنعه من هذه الصفة. ثم وضع وجهه بين كفيه، لما روينا هكذا بين كفيه، ويحاول أن يكون الإبهام محاذيا لشحمة الأذن كما هو الحال في تكبيرة الإحرام، وسجد بأنفه وجبهته، وتقدم الحكم مطمئنا مسبحا بأن يقول سبحان ربي الأعلى مرات ثلاثا، وذلك أدناه لما تقدم. وجاف، أي باعد الرجل بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه. الله، لأنه أبلغ في السجود بالأعضاء في غير زحمة، وينضم فيها، يعني في الزحمة، وينضم في الزحمة حذرا عن إضرار الجار، يعني الذي يصلي بجانبه، موجها أصابع يديه أثناء السجود، موجها أصابع يديه، ويضمها كل الضم لا يندب إلا هنا، يعني يضمها هكذا أثناء السجود، ويتوجه أصابعه كلها إلى جهة القبلة، وضم الأصابع لا يندب إلا هنا، يعني أثناء السجود، لأن الرحمة تنزل عليه في السجود وللضم ينال أكثر. يعني أحيانا الفقهاء يعلمون بتعاليم على كل هذا التعليم، يعني لأن الرحمة تنزل عليه في السجود وللضم ينال أكثر، لا وجه له، والله تعالى أعلم. ويكون موجها أصابع رجليه نحو القبلة، والمرأة تخفض فتضم عضديها لجنبيها وتلزق بطنها بفخذيها لأنه أستر لها، كذلك وجه أنه أستر لها لم يتضح ولم يذكره أحد، ولكن هكذا يقول أنه أستر لها، والله تعالى أعلم. ثم رفع رأسه مكبرا وجلس كل مصل بين السجدتين واضعا يديه على فخذيه مطمئنا. وليس ما المعنى أنه تكون أصابعه قريبة من رؤوس أصابعه قريبة من ركبتيه. وما المعنى أن الإمام الطحاوي قال يأخذ الركبتين بكفيه أثناء القعود؟ قال وليس فيه يعني في الجلوس بين السجدتين ذكر مسنون، والوارد فيه محمول على التهجد. الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بين أثناء القعود إنما هو محمول على صلاة التهجد. قال ثم كبر للسجود وسجد بعده مطمئنا وسبح فيه أي السجود ثلاثا، وجافى بطنه عن فخذيه وأبدى عضديه وهما ضبعاه. والضبع بسكون الباء لا غير العضد. ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض أي القيام للركعة الثانية بالاعتماد على الأرض بيديه. إذا لا يعتمد أثناء قيامك أنت من السجود إلى القيام، لا تعتمد، لا تتكئ على الأرض، تقوم مظهر النشاط في الصلاة. قال بالاعتماد على الأرض إن لم يكن به عذر وبلا قعود قبل القيام يسمى جلسة الاستراحة، عند الشافعي سنة، أما عندنا ففيه كراهة إذا قعد لأنه يؤخر ركن القيام، فجلسة الاستراحة عندنا غير مشروعة. الله. قال والركعة الثانية يفعل فيها كالأولى وعلمت ما شملته، إلا أنه أي المصلي لا يثني يعني لا يأتي بدعاء الثناء في الركعة الثانية، لأنه الآن لعله يذكر الآن وجه الفرق أو الفروق بين الركعة الأولى والركعة الثانية. قال لا يثني لأنه إن دعاء الثناء للافتتاح فقط، ولا يتعود لعدم تبدل المجلس، ولا يرفع يديه إذ لا يسن رفع اليدين في حالتي الركوع وقيامه، ولا يفسد الصلاة، ولا يفسد يعني رفع اليدين في الركوع والسجود لا يفسد الصلاة في الصحيح. فلا يسن يعني رفع اليدين عندنا إلا عند افتتاح كل صلاة، عند افتتاح كل صلاة وعند تكبير القنوت في الوتر، يكبر ويرفع يديه، وتكبيرات الزوائد في العيدين عند كل تكبيرة يرفع يديه لاتفاق الأخبار. وصفة الرفع فيهما حذو الأذنين، ويسن رفعهما مبسوطتين نحو السماء هكذا حين يرى الكعبة المشرفة أي وقت معاينتها، فتكون العين في فقعس للعيدين ومعاينة البيت للدعاء وهو مستجاب. كلمة فقعس هذه فقعس الفاء والقاف والعين والسين كل حرف منها يدل على موضع من مواضع التي يسن فيها رفع اليدين. كلمة فقعس صمعج الفاء والقاف والعين والسين والصاد والميم والعين والجيم. فالفاء الفاء فلذا قال الشيخ فتكون العين في فقعس للعيدين. يسن رفع اليدين أثناء التكبير تكبيرات العينين، فالعين في فقعه وكذلك العين في صمعه تدل على أنها رفع اليدين سنة لتكبيرة تكبيرات العيدين وعند معاينة البيت. هلا قوله فقع الفاء لافتتاح الصلاة، والقاف للقنوت، والعين والعين للعيدين، وكذلك عند معاينة البيت، والسين فقع لاستلام الحجر، والصاد صمعج. الشيخ لم يذكرها هنا ولكن ذكرها غيره، الصاد أثناء الوقوف على الصفا، والميم أثناء الوقوف على المروة، والعين الثانية أثناء الوقوف في عرفات، أما الجيم فهي لرمي الجمرات. فهذه الحروف جمعها العلماء ليبين لنا المواضع التي يسن في عندها رفع اليدين فقط، هذه المواضع في غيرها لا يسن. طبعا في كل موضع هناك كيفية معينة لرفع اليدين، فمثلا في عرفات ترفع يديك مبسوطتين تجاه السماء قبلة الدعاء، أما في الصلاة فترفع اليدين مستقبلا القبلة حذو الأذنين. فهمنا الآن معنى قوله فتكون العين في فقعس، فكل حرف منها يدل على موضع من المواضع التي يسن فيه رفع اليدين. تتمة العبارة فقعس صمعج. الله. قال ويسن رفعهما حين يستلم الحجر الأسود مستقبلا بباطنهما الحجر، ويسن رفعهما مبسوطتين نحو السماء داعيا حين يقوم على الصفا والمروة، وكذلك عند الوقوف بعرفة ووقوف بمزدلفة، وفي الوقوف عند رمي الجمرة الأولى والجمرة الوسطى كما ورد بذلك السنة الشريفة، وترفع في دعاء الاستسقاء ونحوه لأن رفع اليد في الدعاء سنة، وكذلك عند دعائه بعد فراغه من التسبيح والتحميد والتكبير الذي سنذكره عقب الصلوات كما عليه المسلمون في سائر البلدان. ثم قال وإذا فرغ الرجل من سجدتي الركعة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا.